السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في حضرتك. لو سمحت كنت عايز أسأل على الخل الذي كان يأكله الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نفس الخل الموجود حاليا يعني، ولا في نوع معين خل آخر يعني؟ والله لا أعلم إلا ما ذكرته أنت. بارك الله فيك. نعم. هو نفس الخل العادي اللي موجود حاليا بتاعنا يعني، ولا نوع معين؟ والله أنا لا أعلم، لا أعلم. خل دم. لا أعلم والله. نعم. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل سؤالين. نعم سيدي. السؤال الأول، بس أنا بس أسمع الآخر الشيخ مش خلال من الثمانية، يعني في يوم هو تقلل العصمة في إيدك، كان بنتكلم على موضوع العصمة وكده وقلل العصمة في إيدك، فأنا قلت له جاي يا ماما يا شيخ أنت كده طلعتنا، قلت له أنا كده اتطلقت، قلت له أنا اتطلقت، المهم قلت له راجل زي كده ما كنتش أخد طلاق نفسي، كنت أقصد إن هو طالما قال لي كده يبقى طلقني، يقع طلاق من ورا كده ولا لا يا شيخ؟ لا يقع. طيب يا شيخ. الله يستفيد. العصمة بتترد بانتهاء المجلس ولا بالجماع؟ لا، على حسب ما حدد. إذا قال العصمة بيدك دائما وأبدا. لا ما قالش دائما أبدا، هو ما قالش غير العصمة بإيدك. بتترد بالجماع يا شيخ ولا بانتهاء المجلس؟ لا بد من الرجوع إليه. ماذا تقصد؟ هو ما قالش أنا بقى بكتب أنا أسوقتي كلامي كثير. أنا كنت بكلم عن موضوع إن العصمة. السلام عليكم. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. لو سمحت يا شيخ، والله كان عندي اختي كانت في السعوديه ورجعت، وكانت المفروض هنضحي مع بعض يعني. المهم لما ضحيت هي زعلت مني ان هي ما كانتش حضرت الاضحيه، وان هي ما عرفت ان انا كان المفروض اتصل وقت الذبح، وانا اقول لها انا بذبح، هي تقول لي انا وكلتك. ما يلزم، هي جاهلة، ما يلزم. وهي من ساعتها مش هتكلمني ومخصماني، وبتلم اخواتها كلهم يتجمعوا مع بعض ونسيبني. هذا خلاص كلام كتير ما فيش لازمة، هذا الكلام جهل منها، هذا جهل منها. ثواني يا شيخ، انا بس عايزة دلوقتي خلاص، انا نفسي تعبت منها، انا عايزة بس ابعت لها رسائل في الاعياد علشان ما اكونش قطعت الرحم. ابعتي. يجوز. يجوز. ولو اتصلتي أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخويا بيشتغل في دولة عربية وفيه عقار، وفي ناس بتشتري العقارات دي عن طريق التمويل البنكي، وهو عليه اسمه ولا لأ؟ هو بيشتغل في التسويق؟ هو بيوصل البائع بالمشتري، المالك العقار بالمشتري. ليس عليه هو اسم. هذه نسبة من المشترين، ليسوا كلهم هكذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا الله يرضى عنك؟ وعنك يا رب. الله يسعدك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. في قطعة أرض أملنا بنبيعها لواحد يبيع بالتقسيط، هل يجوز إن احنا نبيعها له كاش ونشتريها منه بالتقسيط؟ لا، أنتم لا، هذه حيلة من حيل الربا، وهذه بيعتان في بيعة، والنبي نهى عن بيعتان في بيعة. تمام، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير يا محمود بن ماهر. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. تفضل. شو مصطفى معك؟ ايوه شيخنا، شيخنا عايشك سؤالين بس يا شيخنا. السؤال الاول، في موظف كان شغال معايا في المعرض في محل بيع وحاجات كده، وانا يعني خلاص عمل كده مشكله وفصلته من العمل، فهو بيتكلم على ان هو ليه حق، ان هو كان قاعد معايا بقاله سنتين، ليه حق في ان هو ياخد الراتب بتاعه على السنتين دول، على كل سنه شهر، لان هو مستلف مبلغ يفوق الراتب المبلغ اللي بيتكلم فيه ده باكثر من شهرين كمان. يعني هو فعلا شرعا له حق لذلك، يعني له حق ان هو لما عمل معايا سنتين له حق ان هو ياخد عن كل شهر؟ لا مش كده، ولا مساله تقديريه بالنسبه، ولا لها في العقد كده كاتبين كده في العقد؟ لا لا لا لا، مفيش عقد اكتر. خلاص مش اشتغل واخذ اجرته. طيب الامر الثاني، معلش يا شيخنا، طبعا انا بشتغل وفي حاجات بنبيعها اجل، مثلا نقول لحد مثلا خد ادفع شيك، هو بيدفع شيك مثلا بعديها بشهر شهرين باكتر، هو بعض الناس لما يقول لي لا انا هحتاج خلال شهر، فاحنا لو كان شهرين بنعمل مبلغ بيبقى اكثر من الشهر، حكم ان المال بيكون اشتغل في معطل دوران اعلى يعني. فهو لما بيخلف معايا هو خلف دلوقتي اكثر من شهر، هو بيجي لما بيجي يسدد المبلغ بيجي يقول لي طب انا هعوضك عن التاخير ده بمبلغ ثاني، وانا اكون متفق معاه فعلا من الاول ان انا مثلا لو اتاخرت 10 شهرين لا المفروض المبلغ ما كنتش محدده، بس المفروض يكون اكثر. هو يقول لي لا خليه اقل، بس خليه شهر واحد بس بيخلف المعاد، فيجي يعوضني بعدها، هل يجوز ان انا اخد المبلغ التعويض ده؟ والله كلامك غامض عليا شويه، يعني هو مدين يعني انا بعتله الحاجه، لو انا هبيعها له كمان شهرين هتبقى ثمنها 2000 جنيه، لكن انا لو بعتها له كمان شهر هيبقى ثمنها مثلا 1500 جنيه. ايوه. هو يقول لي ما بيعرفش الرقمين، بس هو بيقول لي لا انا هسدد لك خلال شهر، ما تحسبهاش ان انا هسدد لك كمان شهرين او ثلاثه. فتيجي مثلا لما تيجي تاخر في الالف ونص مثلا دون عن الشهر، تيجي مثلا بعد شهرين او ثلاثه يقول لي طب بص خد الالف ونص اهم وعليهم مبلغ زياده مقدار ان انا اتاخرت عليك في السداد. عفوا، بنفس طيبه ام بالزام منك؟ لا لا لا، بنفس طيبه منه هو خالص، انا بالعكس اول مره لما عملها معايا انا رديتهم له، ما خدتهمش منه بقى. يعني حسيت ان الموضوع مش صح ان انا اخده منه، بس للاسف انا طلبت منه ما يكررهاش معايا تاني، للاسف كررها. طب اصبر علي بس عشان تعبت يا اخي. يا اخي الكريم، يا اخي خلصنا السؤال، خلصنا السؤال. يجوز سداد الدين مع زيادة من المسددين بنفس طيبة. قال جابر كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه قضاني وزادني من دون طلب منه، فإن كان المدين رأى أن الدائن أكرمه أو أنه أضر بالدائن وأعطاه مبلغا أكثر من الذي له عن طيب نفس منه ودون طلب، لا بأس بذلك. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا شغال مصمم جرافيك على السوشيال ميديا. لو بعمل التصاميم وأنزل على السوشيال ميديا الناس بتقول يعني كده وأنا أعمله والناس تشتريها يعني كده. طب كويس. يوم بعدين. ده في آخر كلمني بيقول أنا عايز أعمل تصميم. عملت له التصميم وبعد ما عملت له التصميم هو كان باعت الفلوس قبل ما أعمل له التصميم. فجاب لي على 4 نقاط أغيرهم في التصميم. بعد ما غيرت له الأربع نقاط بيقول لي ده تصميمك وحش رجع لي الفلوس. وانا اشتغلت في التصميم ده خد معايا فترة واللي هو تعبت في التصميم وحالي يحب لي ان انا ما نجحش الفلوس. والله يا دي المسألة لابد ان ارجع فيها الى المصممين. قانون التصميم، المصممون فيما بينهم، ما العمل اذا قلت لرجل مثلا صمم لي غلاف كتاب، صمم لي اصبر بس يا أخي، هب أنني طلبت منك أن تصمم لي شيئا غلاف كتاب وطلع غلاف سيء، بأي وجه حق ستأخذ فلوسي؟ فلازم نسأل عن الأعراف السائدة في هذا الباب، عن الأعراف السائدة في هذا الباب، ماذا يقول قانون التصميم إذا ما ناسب التصميم الشخص الذي طلبه؟ ما العمل في قانونكم كمصممين إذا صممتم شيئا ولم يعجب الشخص؟ احنا كمصممين يفضل العميل انه يغير، عدل لي كذا او عدل لي كذا، بس ما يقولوش ان هو يرجع في الكلام. لا، من هو اسمه يغير يعني. الى اي مدى يغير يعني؟ يفرض انت غيرت مرة اثنين ثلاثة وكلك كلك فاشل يعني براحته خالص، هو يغير يعني، هو يغير براحته. هو قال لي طلع لي الاسم فوق، طلعت الاسم فوق، غير اللون ده، خليه بدل احمر ابيض، غيرته. بعد كده اللي هو بعد الاربع نقاط راح قال لي لا التصميم مش عاجبني، بعت لي الفلوس. والله يا اخي لا بد فيها من الرجوع لعرف المصممين، ما عندي اكثر من هذا. شكرا، بارك الله فيك يا تاج الوقار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهار الشيخ مصطفى. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. الشيخ دلوقتي كنت أسأل حضرتك سؤال. زوجي كان شاب الدين ورجع استغفر ونطق الشهادة وقال يعني استغفر وطبعا افتعل يعني. أنا حكمي معاي يعني حكمي وجودي معاي. هو تاب؟ هو استغفر وبيقول لي انه استغفر يعني وتاب ونطق الشهادة. ماشي خلاص، يتوب الله على من تاب. نعم يتوب الله على من تاب. طيب وانا حكمي معاه ايه دلوقتي؟ خلاص ما انت هو تاب خلاص، رجع اسلم. مش ايوه بس هو كل فترة الثانية ممكن يطلع منه كده وقت عصبية. يا اختي من تاب تاب الله عليه. شكرا لك. مرحبا بك يا خاتم البسيوني، بارك الله فيك يا أم رمزان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضلت الشيخ. تفضل. معلش كنت بسأل عن أكل المال الحرام. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحة في النار أولى به، بعد التوبة برضو حتصدر النار أولى به. لا، التوبة يتوب الله على من تاب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما إلا أكله الذي أكله يلزم أن يسدده قدر استطاعته، وربي يعلم من حاله هل التوبة صادقة ولم يجد أم ماذا، لكن لا ييأس من رحمة الله. شكرا. الله يهدينا وإياكم. تقرير حامل في الشهر الثالث وتقرير الطبيب أن الجنين مشوه ولو اكتمل الحمل يكون متخلف عقليا بسبب زيادة نسبة السائل على المخ، هل يجوز الإجهاض؟ إذا كانت الروح لم تنفخ فيه وكان هذا قرار الأطباء بالاتفاق لا بأس ما دامت الروح لم تنفخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفضل كيف حالك؟ الحمد لله. دام الله عليك ربحت والعافية. أستأذنك استفسار ممكن يكون طويل شوية. لا لا لا لا نازل عفوا لا نازل في لا نازل في الاستفسار الطويل سينو جيم مختصر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك انا الاخ الاكبر لاخواني، عندي 3 اولاد وبنتين اصغر مني. ولدنا متوفي من فتره طويله وربنا طلبنا مبلغ من المال، فالمبلغ المال ده فضل معايا 3 سنين مركون. فقلت خلاص احطه في بنك. ده اللي قدامي كان من 3 سنين الكلام ده. شفت كم فيديو كم مقطع كم محاولة بتاع اتضح قدامي ساعتها ان بنك فيصل كويس ان انا احط مبلغ. وقعدت اسالك انتوا بتفرضوا الناس؟ لا بتعملوا ايه؟ حاولت اللي بقى تاني وكم واحد لقيت ان هم متيسرة خالص فحطيت الوديعة. بعد مرور سنة شفت مقطع لحضرتك وكم مقطع وكم حتى الشيوخ اللي كنت بشوفهم بيحللوا بنك فيصل حرموه. كنت متخانق مع امي ودخلنا في نقاشات طويلة وعريضة وتقول لي حرام اخواتك البنات، انت لو طلعتها هتشغلها ازاي هتشغلها فين انت حيالك. المهم بس بالله عليك اختصر لي على اساس انا مرهق واسئلة الناس امامي، ما ترسل في الكلام، ركز في السؤال. ما السؤال باختصار؟ السؤال باختصار ان انا عانيت امي وكسرت الوديعة وخسرت مبلغ المال، فامي حاليا بتقول لي رجعها يعني. بحاول اقنعها انه غلط وحرام وما يستحقش. قالت لي طيب لو عندك بديل اتفضل، ما عندكش بديل رجعها في البنك. وده خلاص فانا واخويا بنتناقش ونتخانق. بيقول لي انت فامي قالت فصلت ما بينك. سلم لكل واحد بينهم فلوسه، سلم لكل واحد ما له الخاص به وهو يتصرف، عليك النصح فقط. شكرا. انا اعتبرهم 24 سنه. والله انت تسلم الفلوس وتنصح، انا تعمل مشاكل معاه. الصغيرين كلهم. الام رشيده. يعني الصغيرين كم هم؟ نعم. كم عمرهم يعني؟ أخويا الأصغر مني عنده 21 سنة، الأصغر منه 20 سنة، الأصغر منه 17، والبنات 15 و13. خذ أموال البنات ضعها مع أي واحد صالح شغلها، والكبار هم أولى بأموالهم. شكرا. أحبك الله يا محمد أبا موسى. مدينة القحطاني طيبة، القبر الذي اطلعت عليه طيب، لكنني لم أستقرئها كاملة من ألفها ليائها، لم أستقرأتها كاملة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله والله. الله يبارك فيك. حبك الله لله. أنا بارك في عمرك يا رب. وإياك تفضل. والله حضرتك انا بدرس على ايد حضرتك على اليوتيوب، يعني بسمع دروس لحضرتك. سمعت لحضرتك كتاب التوحيد لابن خزيمه، وسمعت حضرتك دروس العقيده التحويه اللي حضرتك مسجلها تمام، وسمعت لحضرتك قصص الانبياء، ان شاء الله انتفعت منها جدا قصص الانبياء واستفدت منها جدا. بس حابب بس اعرف من حضرتك انا امشي ازاي، يعني انت في اول الطريق بتاع الدراسه، وعايز اعرف بس ان حضرتك امشي ازاي في طلب العلم بالنسبه للدروس بتاعت حضرتك اللي على اليوتيوب، يعني ادخل في ايه تاني؟ كلمني على الهاتف الخاص. طب ما حضرتك ما مش معايا والله. 0153333383. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس ما شو ممكن هذه حضرتك انت؟ نعم؟ ممكن هذه حضرتك انت؟ دعونا يا عزك الله حاجة. أنا موجود في بلدي، موجود في بلدي من الأحد والأربعاء. أشهد أنك مثلا صلاة العصر. كل يوم موجود في صلاة العصر، صلاة الظهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السؤال ده مكرر يا عبد الرحمن، كل هذه سبيلي له عدة أيام. نعم. صلة الأرحام تجد قدر الاستطاعة، قدر الجهد والاستطاعة. لو ما فيش قطيعة لكن يصعب التواصل، إن شاء الله ما فيش قطيعة بإذن الله. ولو بالهاتف، ولو بالهاتف كلمي ولاد أختك بالهاتف. السلام عليكم، شكرا لكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم تفضل. شيخ مصطفى، انا اسالك عن حكم اخذ الاموال من البنك. والله اخذ الاموال من البنوك الربويه، اذا اقترضنا البنوك الربويه حرام. ولو لسداد ديني أو غير سداد ديني، إذا كنت ستحبس. شكرا. السلام عليكم. نعم. ممكن أعرف تفسير ابن عباس آية ولا يزين في نفسه إلا ما ظهر منها؟ وردت طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جلها مقال تفيد أنه يرى الوجه والكفين، وخلفه ابن مسعود في ذلك فقال هي الثياب الظاهرة. وابن عباس قول آخر في تفسير قول الله تعالى كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يرى في مواطن أخر تغطية الوجه، ولكن هذا في الآية التي ذكرتها ويرى الوجه والكفين من عدة طرق عنه إن كان فيها مقال. شكرا. تصحيح مجموعة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. حضرتك بس انا شغال في الجد، عايزك الوجه الصحيح ان انا اعرف اقول على الطريقه بتاعتي في الجد. اذا كنت تمتلك السلعه لا باس ان تبيعها كيف شئت. تمام احسنت سيدنا. انا حضرتك بس باخد مقدم، بقول مثلا السلعه عامله 5000، هتدفع مقدم كام؟ بقول مثلا هدفع مقدم 1000 جنيه، باخد ال 1000 واحسب له الباقي النسبه بتاعته على مدار سنه هتبقى كذا مثلا. لا لا لا، انت تحدد، شوف هو كيف يريد ان يشتري. اذا قال انا ساشتري واسدد خلال سنتين، قل له السلعه كذا اجمالا، احسب بينك وبين نفسك، لكن اجمالا تقول له السلعه قيمتها كذا. تمام احسنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل على ما تقدمه للإسلام والمسلمين ونفعلك الله الأمة وياك. لا لك شيخ، عايز أسأل حضرتك عن صورة الرهن الصحيح إذا كان شقة أو منزل، يعني إزاي الصورة صحيحة في الرهن؟ يعني عادي ترهن أوراقها مع أي حد. لا يعني ممكن أستفيد أن أنا أقعد في المكان و... لا لا بس بالخفض. لا لا لا لا يجوز في صورة صحيحة. دخلنا في القرض الذي جرى نفعا، إلا إذا كان الرهن شيئا مركوبا، يعني إذا كان الرهن شيئا مركوبا يجوز أن تستفيد بقرض علفه. لو في شيخ صديق لي معه شقة دي على الأحمر يعني وعايزة تتوضب وأنا هخش معاه بالتوضيب، ينفع نأجرها والإيجار يكتب في النص؟ لا أنت بهذه الطريقة لا يصل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سؤال عن الجد يا شيخ، لأن معايا أخونا جايين في الشغل وكده، يقول إن الجد مش حرام وإنه عادي. القوات مضر بالاتفاق. القات مضر بالاتفاق، وهم يعلمون أنه مضر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم لهم وجه إذا قالوا ليس خمرا، ولكن التحريم يأتي من ناحية إضراره. بارك الله فيك. ومقولة قالوا أيوة نعم. مقولة اليمن أصل العرب. ها؟ اليمن أصل العرب. والله ما أعرف. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. زحمتك يا شيخ. الحمد لله. يا رب جعلك دايما كثير وعافية يا رب اللهم امين. لو سمحت بس يا شيخ انا ليا سؤال بس كنت حضرتك تتكلم على يعني اذا كانت الزوجة ممكن تسرق مما الزوجة ما تيسر يعني في لله رب الله يعني. فيعني انا مستأذنة من زوجي يعني إذا كنت حتى يعني أتصدق أو كده فهو سامح لي بس يعني هل لازم لما وأنا بتصدق يعني للمال ومصروف البيت يعني بتقولي مش نيتي وأنا بتصدق من وجه الله ومن فرق عني وعن زوجي وأولادنا وكده يعني فهل هذا يجوز لازم إن أنا بدل ما أعمل أطلع حاجة قبل لازم ده لا يجوز أنا بالظبط عايز أعملها بس يعني يجوز وحتى يا ربنا يا رب أرجوكم يا جماعة يجوز السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا معي ولد شغال مع واحد بيبعت لي حوار عن طريق البنك. طيب. وأنا وهو هناك بتيجي ناس بتديله فلوس ريالات كان ظن حوار يعني أوديها سريعة أنا الناس هنا في البلد يعني. كان شغال معي يعني كوكيل هناك يعني. هو بيتعامل هناك مع ناس شغالة في المعمارات العمالي. فالناس دي بتديله فلوس ريالات. أنا هنا بوديها للناس هنا في البلد كان ظن حوار يعني. أنتم بين أمرين إما أنكم تكونون وكلاء عن الذي يريد إرسال المال من مثلا من دولة إلى مصر تكون وكلاء عنه وترسلون المال وتأخذون أجر الوكالة هذه ليس فيها إشكال اصبر علي بس أتكلم للآخر إذا كنتم وكلاء تأخذوا المال من صاحبه في دولة وتقولون سنغيره ونوصله لبلدك ولنا عمولة قدرها كذا على الألف لا بأس أما إذا كنتم تعطون المال كبيع عملة البيع لازم يكون التقابض في الحال لا بد أن تكون في حالة البيع يدا بيد قل هناك وفي الحال هنا استلم نعم الله يسلمك السلام عليكم عليكم السلام عليكم ايه الفوري اتفضل ازاي حضرتك كل عام وانت بخير وانت طيب دلوقتي عرفت الشيخ في الحديث اللي هو أنا معتصم فيه الجاهل بالقرآن الجاهل بالسرقة لا يصح لا يصح ماشي دلوقتي شيخ إلى أولادي بالهداية وعندي من مدى اسماء كارما بس بعد اسماء حضرتك من قريب الرسم مكروه واتسجلت عن الرسم لسه بتاع 3 سنين خلاص اتركوا ربنا يغفر لم تسجل واصل حاسفه انا بحبك في الله يا شيخ وانا امبارح صمت يوم عاشوراء امبارح بس النهارده كان الجو شديد الحراره ما عادش يصوم والله هل كده عليا ذنب؟ لا ما عليكش ذنب جزاك الله خير معلش انا ارهقتك معلش لا ربنا ينفع بيك المسلمين السلام عليكم السلام عليكم نعم الحمد لله. ربنا يا رب يجزيك خير ويبارك في عمرك وصحتك، احنا بنعزك جدا جدا يا شيخنا والله. الله يبارك في عمرك. الف شكر. بارك الله فيك. ربنا يعزك. واسالك الدعاء اللي هو بالشفاء وليا والاخت كده بالزوج الصالح وصلاح الحال والهدايه. الله يعافينا وياها والمسلمين والمسلمات. ربنا يبارك فيك. وحالكم الله المسلمين والمسلمات. شكرا على تسعدكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله شيخ. الحمد لله. الله عز وجل أتتنا بخير. اللهم أمين وإياك. الله عز وجل لا تنسنا مصاريح دعائكم، نحن إخوانكم في إيطاليا. الله يكتب لنا ولك التوفيق. شيخ أنا يعني والله نحبكم في الله، فقط يعني أردت فقط توضيح من فضيلتكم، ألا ترون بأن الحكم على طائفة عارضة من علماء المسلمين ينتسبون إلى يعني الأشاعرة، هل فيه نوع من، لا أقول نوع، ربما نوع من التفرع؟ نحن عندما درسنا عند بعض علمائنا كانوا يقولون هذه العقيدة يعني تدرس من أجل الدراسة ومن أجل العلم ومن أجل قوة الحجة وغيرها من الأمور. أنا أسألك سؤال يا أخي. عفوا لو سمحت، لو سمحت، لا تدخل في متاهات ولا تدخل الناس في متاهات. الآن احنا نسألك أسئلة هتوافق فيها كتاب الله أو تخالفه. أين الله؟ ربنا سبحانه وتعالى في السماء. الله في السماء. الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لله يدان أو ليس له؟ نثبت له اليد كما أثبتها لنفسه وكما أثبته له رسوله. طيب. لا يا شيخ هذا لا نختلف فيه. طيب ما اللي تختلف فيه؟ اللي أنت تريده، ما الذي تريده فقط؟ أريد أن أعرف حجتهم يعني بأن يعني نحن عندنا قاعدة، ويعني إذا قويت الشبهة يمتنع التكفير والتضليل. هل أنت سمعتنا قلنا الأشعار كفار؟ لا نصهم بالضلال. طيب ضلال، أنت إذا قلت الله ليس في السماء تكون ضال. أتركك زي غشك، كيف أغشك؟ كيف أنت الآن تقول غيرك يعني من هم على الذين تجادل عن الذين يختنون أنفسهم يقولون الله ليس في السماء، ويقولون الله يتكلم بلا صوت ولا إيه وإنما إيه حديث في النفس فقط، كيف لا أصدق أنك ضال؟ أغشك يعني واخدعك؟ لا. يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وواحد جاء يقول لا ربنا ملوش وجه، أقول له أن أنت على خير ابن حلال وطبطب عليه؟ فهمني بس ما موقفك أنت وما غيرتك على كتاب الله أن تتغار على أشخاص ولا تغار على كتاب الله وسنة رسول الله. ولا ينفعوك أبدا هؤلاء الضلال، لم ينفعوك. السلام عليكم. غير على بعض الفرق الضالة ولا يغار على كتاب ربي وسنة نبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي وقرة عيني وقرة. الله يغفر لك، لا تسرف، تفضل. والله يعلم الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ممكن سؤال يا شيخنا؟ اتفضل. أنا عمري 16 سنة يا شيخنا وأؤذن من أجل شسوع الثواب، فممكن توضح لي ما هو فضل المؤذن وما ثوابه عند الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وقال ربنا سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الآية. قال العلماء من المفسرين المؤذنون داخلون في من دعوا إلى الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في بادية فارفع صوتك بالنداء ولا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن إلا شهد لك يوم القيامة. بارك الله فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي ليا ابن. كلمني شوية في الحياة. نعم عفوا. أنا عندي بنت احذري الدعاء على ابنائك وبناتك ونفسك ومالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اموالكم، لا تدعوا على اولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. بس انت يا شيخنا شغال هنا في المملكة، تمام؟ ويعني ربنا بيقدرنا ان انا اطلع اعمل عمرة كل خميس، يعني ابعد عن مكة بحوالي 500-600 كيلو. فهل يجوز ان انا اطلع كل اسبوع اعمل عمرة؟ لا مانع. لا مانع. لا مانع، تمام. في شيء ثاني لو سمحت يا سيدي الفاضل. بعد الانتهاء من العمرة وبعد ما اتحلل من الاحرام، بضطر ان انا البس الاحرام ثاني مش بنية العمرة، بس عشان اقدر ادخل مع زوجتي صحن الطواف، لان هنا مانعين اي حد يدخل صحن الطواف. للضرورة هذه يجوز. للضرورة هذه يجوز. يعني الضرورة انك تريد ان تطوف مع زوجتك ولا تضيعها، لا بأس. ايوه خلاص لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شكرا. أحسن الله عليك. كنت موعد تواجدك في المسجد متى الأيام الموجود فيها حضرتك والصلوات، لأن أنا اتصلت عليك كثير بعد الدرس. موجود يوم الأحد والأربعاء إن شاء الله، صلاة العصر وصلاة المغرب إن شاء الله. الأحد والأربعاء العصر، الظهر والعصر، يعني كل يوم الظهر موجود بمشيئة الله إلا إذا كانت هناك جنائز. طيب. ولا الظهر والعصر موجود الأحد والأربعاء إن شاء الله. طيب شيخنا أنا عايز بس يعني أشتكي لحضرتك من حالنا اللي إحنا موجودين عليه دلوقتي، حيث إن الحلال يعني مسدود في وجه الشباب من عفاف، والحرام سبله كتير، والشارع يعني مجهول بالمتبرجات. يعني عفوا بس عفوا اختصارا، انت تريد الزواج ومتعثر في وجود العروس الصالحه كده الموضوع باختصار. يا شيخنا انا بتكلم على لساني وعلى لسان الشباب كلها. خلاص ما الدنيا مليانه زواج، كل يوم في زواج الحمد لله. الله يسر لك امرك انت، بس ظروفك لانك من بلده لست من أهل البلاد هذه، فيعني الناس يصعب عليهم أنهم يعرفوك بسهولة. يعني أنا أسألك يا شيخنا دلوقتي، الواحد يعني كيف هو يواجه اللي هو بالصبر؟ تواجه بالصبر والدعاء، استعن بالله وأكثر من الدعاء ومن ذكر الله، وسيجعل الله بعد ذلك. موسى عليه السلام كان غريب عن بلاد مدين، وآوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. شكرا لك. تدرس علاج طبيعي، وهناك نساء تكون بعض أجزاء الجسد ممتلئة عن الأخرى يلجأون إلى التخسيس، وهناك مناطق رفيعة تقوم بتخسينها بنظام غذائي نزل تحسين صورة الجسد، فما الحكم؟ لا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك الشيخ مصطفى؟ نعم مصطفى. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. في جماعه صحابي لقوا اثار باعوه. معاهم فلوس دولارات خضراء. ماشي. دولارات خضراء؟ دولار يعني اخضر. ماشي. هم عايزين يفكوا الدولار الاخضر للمصري. هل لو احنا فكينا الدولار الاخضر للمصري وده نظام سمسار وليه عموله، حرام ام حلال؟ انا مش عارف. مع العلم ان احنا عايزين الفلوس عن كلامهم اللي هي بتاعت الحكومه هتجي لك الملابي. الحكومه تاتيك هذه الليله. ستأتيك هذه الليلة. أنا أهم حاجة عندنا نتحرى الحرام من الحلال. واحد سألني سؤال أسأله لك. أنا أسألك سؤال، ماليش دخل هل بالفلوس ولا من الفلوس جت منين وأين تذهب؟ هل يجوز تغيير العملة؟ يجوز تغيير العملة إذا كانت يدا بيد هاء وهاء. وسلامتك. حسب. شكرا خلاص. تغيير العملة جائز يدا بيد هاء وهاء. غير من البنك من أي مكان تشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت شيخ، المحضر يعني المعتزلة والأشاعرة والصوفية فئات من فئات الضلال، شكرا لك، ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ولهم ضلالات أخرى. شكرا لك. السلام عليكم. ماذا تريد يا بلال أبو زهرة؟ ماشي بلال أبو زهرة، ما عندك يا بلال أبو زهرة؟ السلام عليكم. سلي حفصة بنت سيرين لما كانت تغطي وجهها وهي عجوز، فقالوا لها عجوز تغطي وجهك وانت من القواعد. وحفصة بنت عبد الرحمن لما السيدة عائشة دخلت عليها وعليها خمار رقيق، عفوا انت تختصر الاول اختصارا مخلا، انت تختصر اختصارا مخلا. اما حديث عائشة الثاني فضعيف جدا، دخلت أسماء على رسول الله. لا مش حفصة بنت سيرين الأول، لما بتكلم على الثاني، لأنت كنت دخلت عليها ثياب الرقاق على رسول الله، فقال يا أسماء المرأة إذا بلغت المحيض لن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين، ضعيف جدا. أما حديث حفصة، حديث حفصة بنت سيرين الذي اختصرتيه اختصارا مخلا، وليس بهذا الاختصار، هو أن جرير بن حازم دخل على حفصة وقد كانت من القواعد من النساء، ورآها تجلببت وتنقبت، فقال يما كيف ذلك؟ والله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني ما فيش مشكلة تكشفي وجهك. قالت يا بني أكمل الآية، فأكمل الآية فقال وأن يستعففن خير لهن. قالت هو إثبات النقاب يا بني، الاستعفاف خيرا. أي شكرا. الحديث المعلق يا عصام وما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، وهو من أقسام الأحاديث الضعيفة. والمعلق على قسمين، معلق بصيغة الجزم قال رسول الله، معلق بصيغة التمريض يروى عن رسول الله. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك دايما الناس بتيجي في المساجد رجل متأخرة جدا بعد الإقامة، يعني الأذان يأذن ويغيبوا شوية كده وبعدين يجوا على الإقامة على طول، فالمشكلة اللي بيعمل مشاكل مع الإمام بعد ما يصل الصلاة تخلص، انت كبرت وامتي بدري والحاجات زي كده، يعني ايه الحكم الشرعي كده؟ هل سيسمع والله يعني عفوا كل مسجد فيه بعض الحمقى، يعني عالجوا المسائل بتلطف، يعني في كل مسجد تجد فيه ناس مش من دولتهم لما يسمع الاقامه. ذكرهم بقول النبي عليه الصلاه والسلام تقدموا واتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ثم إن الإمام هو سلطان المسجد، الإمام هو سلطان المسجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، انا كنت عايز استفسر بس عن حاجه بعد اذنك. استفسري. انا جوزي طلقني 3 طلقات. الاولى كنت انا نازله غضبانه من البيت وقال لي تبقي طالق لو نزلتي، ونزلت. وتاني مره كان نفس النظام قال لي تبقي طالق لو مشيتي، وبرده مشيت. الطلقه الثالثه انا كنت عند بيت ابويا، فقال لوالده لو هي ما جاتش يوم الخميس تبقى هي طالق. فعايز اعرف كده الثلاث طلقات ولا في كل مرة يقصد الطلاق او لا يقصده؟ والله يا شيخ انا مش عارفة هي نيته ايه. طيب ممكن هي الثلاث وقعات وقعوا بالطريقة دي؟ لا ممكن يكلمني لان يعني مسألة دي مسألة اختلاف بين العلماء، والأكثرون يقولون إنك لا تحلي له، لكن أنا مختار رأيي فيه بعض التفصيل شوي. هل هو يقصد التهديد كما هي عادة المصريين أو لا يقصد؟ أبتدى أسأل من أسأله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال. دلوقتي انا بالنسبه لزوجي يعني عنده اهمال خالص في البيت وفي العيال وفي كل حاجه، في الصفات الشرعيه يعني اللي حقوقي انا. هو يسمعك الان؟ لا يا شيخ لا. ماشي بعدين. زوجك مقصر في حق البيت بزعمك، وبعدين؟ وبعد ذلك ما الموضوع؟ أنا دلوقتي صراحة طلبة الطلاق يعني صراحة مش قادر يعني استحمل خالص. طيب أنا أنصحك يعني بالتمهل في طلب الطلاق، وادرسي حالك جيدا بعد الطلاق والآن. يعني افترض إنك طلقت الآن، ماذا ستصنعين؟ نعم كيف؟ بقول افترضي انك طلقت الان، ايوه، حالك بعد الطلاق هيكون احسن ولا الان مع ما فيه من خلل احسن؟ فكري في هذه المساله. ما هو المشكله يا شيخ ما هو يعني وجوده زي عدمه يعني صراحه. ما انا بسالك، انا ادرسي وضع الدراسه وافيه. قل ان انا اذا طلقت اصبحت المطلقه فلان، هل تتزوجي او عندك اولاد؟ واذا تزوجتي من يتزوجك، شاب بلا زوجة أو رجل معه زوجة ثانية؟ وإذا تزوجت هل هناك مصدر الإنفاق عليك أو ليس عندك مصدر الإنفاق؟ في لازم تدرس الموضوع دراسة متأنية، دراسة متأنية، دراسة ماذا بعد الطلاق وماذا قبل الطلاق. والمترجي عندك استخير الله فيه واستشيري أهل العلم وأهل الخبرة عندك في بلدك. شكرا الله يكرمك. حديث يؤتى الرجل في قبره فإذا جاءه مش عارف إيه إلى آخره، حديث تالف لا يصح. ستدرس أمرها يا أمهات المؤمنين، ستدرس أمرها، تأني مطلوب. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا الشيخ. الحمد لله، تفضل. عندي سؤالين من فضلك. سأل الله يزيدك من فضله. الله يخليك. من طلق زوجته طلاق طيب يا فضلة الشيخ وبعدها تبين أنه معمول له سحر. الطلاق واقع. الطلاق واقع. الطلاق واقع. طيب الدعاء صح الدعاء اللي هو حبس حابس وحجر يابس ربطت عين العين عليه وفي حبش الأشياء إليه. حبس حابس. حبس حابس ربط يابس. كلها خرافات ليست بأحاديث. ده كلام الصحراء والكهنة. مش ثابت من صحابة. لا ليس على قول النبي عليه السلام، هو كلام واضح. وحبس حابس رطب يابس مش عارف يا عفريت يا سالم، كله كلام تخريف. تمين انت بلدك ايه؟ انا من مصر، انا بس موجود في السعودية. لا خلاص الناس الحمد لله الناس استنارت، الناس استناروا عاد هذا التخريف. هو الحديث الدعاء ده حبس حابس وحجر يابس يرد عين العائن عليه وفي حب الاشياء اليه بعدين وفرج البصر عسكرا من فضول ثم ارجع البصر كرتين الى اخر الايه. لا يثبت عن رسول الله شيء من هذا التخريف. جزاك الله خير. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا التعامل بشراء السيارة في عقارات البنك حلال ولا حرام؟ حرام. حرام؟ طبعا. جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. الله يبارك في عمرك، تفضلي. كنت جبنا سيارة في التقريب. وبعد. وبعد. وكنت أجهل يعني بحطناها وكده. ويعني الحمد لله رب العالمين على كل حال، ربنا يعفو عنا يعني أسئلة الدعاء. لما علمنا يعني بأمر يعني إن الأمر ده حرام وكده، فقدامي أمر من الاثنين يعني. إما أبيعها أو أسد ثمنها المتبقي في البنك، تمام؟ خلاص الموضوع، الموضوع يا أختي قد تم عن جهل ولا عن علم. كنتم تعلمون أو لم تكونوا تعلمون؟ لا لم نكن نعلم. خلاص جهلا. صبرا بس. صبرا. صبرا بس. أنت لم تكوني تعلمين أن هذا حرام وفعلتيه. وبعد أن اشتريت السيارة بعد مدة جاءك الخبر أنها حرام. أنت معذورة بجهلك، واستغفر الله وتبقى السيارة عندك وكثير من الصدقات ولن تضيع إن شاء الله. شكرا. الإجبار درجات يا محمد البراسي. إجبار على الطلاق درجات. واحد ماسك السيف وعض على رقبتك تطلق وتذبح، يختلف عن واحد قالت لك إما أن تطلق وإما سأفعل بك وأفعل أخذ مؤخري ويرفع علي القضية، فأنت تقارن المفاسد ومصالح، يختلف حال الإكراه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرتكم يا شيخ، أنا بس نسيت أقول لك إن أنا شفتك في المنام تديني حلويات وقلت لي لن تعرف الله حتى تترك معصيته، فما معنى ذا؟ وأنا عارف إن المقام مش مقام كثير أحلام، لكن بس عايز أعرف يعني إيه. أما الحلويات نعطيك حلويات إن شاء الله. خلاص ده السؤال الأول. وبعد ذلك طبعا كل من يعصي الله تكون معرفته بالله أثناء المعصية قليلة شوية، نرجو أنك تجتهد في طاعة الله ويسلمك ربنا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا شيخ بعد إذن حضرتك. فتاة مخطوبة وحدثت مشادة أو مشاحنة بين أبيها وبين أمها وانتهت بالطلاق. الأب يرفض أن يزوج ابنته انتقاما من زوجته السابقة، من أمها يعني. هي مطلقة؟ أمها دلوقتي بقت مطلقة. الأم مطلقة، تمام؟ نعم. فهل يجوز جدها من جهة أمها أن يقوم بالولاية في عقد النكاح؟ لا، إذا أبوها أعضلها تماما. نعم. إذا أبوها أعضلها تماما بالضبط. تنتقل الولاية إلى الولي الأقرب. إذا أعضلوها لغير سبب زوجها المأذون. تمام. جزاكم الله خير. لا أحمد أنور، ما هذه الألف وضعت عليها شرطة طويلة، شرطة مد، كيف أقرأها؟ أقرأ اسمك كده أحمد أنور. أنور همزة واحدة عملها أنور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخي لدي سؤالان. سل. سؤال أول، هل يجوز لي أن أتصدق عن والدي المتوفيين؟ يجوز. قال سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. واضح؟ السؤال مرحب شيخنا، جزاك الله خير. السؤال الثاني شيخي، سلس البول شيخي أعاني منه أحيانا، سلس البول وعاني منه أحيانا شيخي، بعض الأحيان أجلكم الله بعد الخروج من الخلاء تخرج بعض القطرات ولكن لا يوجد وقت محدد. أحيانا بعد 5 دقائق، أحيانا بعد نصف ساعة، أحيانا بعد ساعة، أحيانا لا تخرج. ما يعني أنت بعد تخرج منك قطرات بعد الوضوء وقبل الصلاة وأثناء الصلاة أم لا؟ أحيانا أثناء الصلاة نعم تخرج. أثناء الصلاة تبطل إلا إذا كان عندك مرض مستديم مثلث البول. نعم شيخ، هي مستديمة نعم. يعني عفوا قطرات البول دي مستمرة معك؟ نعم. كم مرة في اليوم؟ ها؟ منذ سنين شيخي. يعني كم مرة في اليوم؟ دائما بعد الخروج من الخلاء. أيضا يعني أعاني من مرض السكر، فأحيانا لا أستطيع أن أنتظر وقت طويل، يجب علي أن أقوم أن أصلي أو ما إلى ذلك، فلا أستطيع أن أنتظر، أخشى أن إذا كان ثلث بول مستمر لا تبالي، لكن إذا كانت نقاط بعد كل وضوء ممكن أدخل أتوضأ بدون استنجاء وبعد الصلاة أدخل الحمامات براحتي. بارك الله فيك يا شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. ما فيك بارك الله. سمعت الشيخ عندي سؤالين سريعين. في أخ اشترى بيت بالرغم العطارد وبيت سدد أقساط للبنك، وده بعد فترة ما قدرش يسدد الأقساط دي، فعرض عليه أخ تاني إن هو يدفع المبلغ اللي هو دفعه وهو يسدد عنه الأقساط، يسدد بدل الأقساط وياخد البيت، فهل يجوز؟ ده هو الشراء. نعم. هو تملك البيت أولا أم لم يتملكه؟ هو الأولاني تملكه. تملكه لكن لم يسدد ثمنه كاملا. اه. هل في عقد البيع الأول حظر بيع؟ ولا لا مفيش حظر بيع. إذا يجوز له أن يبيعه كيف شاء. ويسدد هو الثاني يسدد البنك عادي. الله المستعان. نعم. السؤال الثاني معلش، في أحدهم يعني في بضاعة عارف إن سعرها أي منتج معين سعره هيزيد بعد أسبوع أو أسبوعين. هو عمل منه ستوك كده عنده في البيت لحد ما سعره يزيد وهيبيعه بالسعر الجديد، هل في اشكال في كده؟ يقول في الاشياء اليسيره، اما اذا كان احتكارا عاما لا، اذا كانت لا الناس يسيرا ان شاء الله. لا بأس ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، انا حضرتك دلوقتي يعني زوجي لسه ميت وانا في شغل عيادة، وابي لو تعبان ينفع بات عنده واخدمه؟ والله انا اختار رأي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الباب، وهي ترى الجواز، وذلك لأن الرسول على لأن الحديث المروي عن رسول الله امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. فهمتي؟ لا يعني أنا مش فاهمة، يعني السيدة السيدة عائشة رضي الله عنها تقول بالجواز، وأنا أختار رأيها بالجواز. طيب دلوقتي لو أنا حضرتك عايزة أعمل حج لزوجي، ينفع اختي في ابنها يبقى محرم ليا؟ انا اقول يعني انا عندي 52 سنه وجايز ان انا اسافر لوحدي، بس انا عارفه ان هو يعني عفوا عفوا الحج يجوز عند الجمهور مع الرفقه الامنه وان لم يكن هناك محرم، لأن أزواج النبي حججنا في زمن عمر مع عثمان عبد الرحمن بن عوف، ولأن الصحابة رضي الله عنهم دلوقتي يعني وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت أو من الحيرة حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله. فالعلماء الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية

احفظنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وفرج كرب المكروبين يا رب العالمين وفك أسر المأسورين المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من ضغى علينا يا رب العالمين. نسألك يا رب الخلق الحسن والكلمة الطيب والعمل الصالح والنوايا الخالصة لوجهك يا كريم. نعوذ بك يا ربنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعلنا مع المقربين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا ربنا كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل منا وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.